بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الاستسقاء. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى ابن عمران عن الأوزعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. فذكرنا قبل ذلك أن الاستسقاء قد يكون بصلاة مخصوصة، أن يخرج يعني تشبه صلاة العيد، يخرج يعني في وقت يعني بعد ارتفاع الشمس، وقال يجلس في أي وقت، ولكن يعني الأرجح أو الغالب يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخروج يعني في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس، فيبدأ بصلاة ركعتين ثم يخطب الناس ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه، يعني يجعل ما على الكتف اليمين على اليسار ومع اليسار على اليمين، ثم يدعو الله يعني عز وجل. ولكن يجوز أن يدعو بالسقيا يعني في خطبة الجمعة ويرفع يديه يعني في الدعاء، ولا يشرع له أن يحول رداءه يعني إذا دعا بالسقيا في خطبة الجمعة. فقال: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. يقول: إنما عبر عنه بلفظ قيل باب ما قيل مع صحة الخبر، لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه، فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم أنه هو إيه لم يحول رداءه، قد يكون ولم يذكر أنه حول رداءه، يعني قد يكون هذا من كلام الصحابي وقد يكون من كلام التابعي، فلذلك لم يجزم بالإيه بالحكم. وأيضا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع. وأما تقييده بقوله يوم الجمعة فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء في الاستسقاء أي الذي يقام في المصلى مع الصلاة المخصوصة بالاستسقاء. وهذا السياق الذي أورده المصنف لهذا الحديث في هذا الباب مختصر جدا، فهذا حديث أنس اللي ذكر له عدة يعني روايات بأسانيد مختلفة، وسيأتي مطولا من الوجه المذكور بعد 12 بابا من الوجه يعني بنفس سلسلة الرواء أو بالسند، وفيه يخطب عن المنبر يوم الجمعة. قال ابن البخاري: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. وطبعا ابن البخاري نفس الحديث يعني بيورد له تراجم مختلفة، يعني وكما قلنا قبل ذلك أنه يعني بيحاول أن يفيدنا يعني إما في السند وإما في المتن، إما بسند آخر في اختلاف في السند أو بمتن آخر أو في زيادة مثلا في المتن أو نقص أو متن مختصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. كأنها ملاءة يعني جمعت يعني، فانجابت يعني انجاب المطر عن المدينة انجاب الثوب. فهو طبعا نفس الحديث ولكن ترجم له أن الناس لو ذهبوا إلى الإمام واستشفعوا منه أو طلبوا منه أن يدعو بالسقيا يدعو. قول باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم أورد فيه الحديث المذكور من وجه آخر عن مالك أيضا. قال زين بن منير: تقدم له باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا، والفرق بين الترجمتين أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوا إذا احتاجوا إلى الاستسقاء أنهم يسألوا الإمام، والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم. الترجمة 13 يقول الإمام البخاري: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، يعني إذا أصاب المشركين قحط وطلبوا من المسلمين أن يدعوا لهم يعني برفع القحط ونزول المطر. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال: حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى. وطبعا ظن أبو سفيان، سفيان هنا سفيان الثوري، يعني الإسناد كوفي. سفيان عن منصور عن أعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة، يعني جد، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. كأنه دعا يعني لهم فارتفع القحط فعادوا إلى كفرهم مرة ثانية، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، ليوم يوم بدر، يعني فانتقم الله عز وجل منهم بالبطشة الكبرى يوم بدر. يوم بدر قال: وزاد أصباط عن منصور، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، وشاك الناس كثرة المطر، يعني أطبقت عليهم يعني الغيث أو المطر يعني سبعا، يعني أسبوع كامل، وشاك الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحضرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. قول: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. قال الزين بن منية الظاهر هذه الترجمة: منع أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء، كذا قال، ولا يظهر وجه المنع يعني مع هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة، لأن الاستشفاء إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك ففعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين الذي دعا على الكفار بالجد فأجيب، فجاءه الكفار يسألونه السقيا، يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث، يعني كأن يقول سواء يعني أصابهم الجد بدعاء يعني إمام المسلمين أو بدعاء المسلمين أو كان ذلك بدون سبب يعني منهم. محصله أن الترجمة أعم من الحديث، ويمكن أن يقال هي مطابقة لما وردت فيه، ويلحق بها بقية الصور، إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله عز وجل لهم بذلك، فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والذلة للمؤمنين في التماسهم منهم الدعاء، وذلك من مطالب الشرع، كما قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. إنهم شعور الكافر بالذلة، يعني وذلك المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، وإذا لقيه في الطريق يضطره إلى أضيق، حتى يستشعر أن العزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فذهبوا للمسلمين وطلب يعني رفع البلاء ونزول المطر، ده يعني يستشعرون يعني بالذلة بذلك، ويمكن للإمام أن يدعو لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم برفع المطر، برفع القحط. يقول: وذلك المطالب الشرع، ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب إذا، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. طبعا الترجمة أوردها كذا دون جزم، يعني ما قالش يشفع لهم، مع أن الحديث يدل أنه شفع لهم، ولكن وجود الاحتمال يعني جعله لم يجزم. يعني جواب إذا من الترجمة يكون تقدير في الجواب، مثلا: أجابهم مطلقا، أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم، أو لم يجيبهم إلى ذلك أصلا، ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة على مشروعية ذلك لغيره، إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة، ولعله حذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات. طبعا البخاري دقيق جدا يعني في اختيار التراجم والألفاظ، ويمكن أن يقال: إذا رجى إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم، والله أعلم. يعني إذا رجى إيمانهم مثلا أو رجوعهم عن أذى المسلمين وكانت هناك مصلحة ظاهرة فيدعو لهم، ولكن لم يجزم بالحكم في الترجمة، وإن كان الحديث الذي أورده يدل على يعني جواز الدعاء لهم أو مشروعية الدعاء لهم. قوله عن مسروق قال أتيت ابن مسعود، سيأتي في تفسير الروم بالإسناد المذكور في أوله، بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فذكر القصة فيها ففجأنا فأتينا ابن مسعود الحديث. قوله فقال إن قريشا أبطأوا، سيأتي في الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله القاص المذكور، وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية القص المذكور وأقوال العلماء في المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وفي قالوا أن هذا الدخان من علامات يوم القيامة أو من علامات يوم القيامة أيضا، يعني وجود هذا الدخان. وفي قالوا أن هذا من شدة الجوع، يعني لما يعني أصابتهم السنة يعني كانوا ينظرون إلى السماء كان فيها دخان. يقول أنه سيأتي يعني بعد بقية شرح هذا الحديث ونختصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء، ولكن بيؤجل هو الشرح الحديث لأليق المواضع به. قوله فدعا عليهم تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم، وهو قوله اللهم سبعا كسبع يوسف المستبع العجاف، وهو منصوب بفعل تقدير أسألك سبعا أو صلت عليهم سبعا كسبع يوسف. وسيأتي في تفسير سورة يوسف بلفظ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. وفي سورة الدخان اللهم أعني عليهم إلى آخره. وأفاده الدمياطي، أفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سلا الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد عند الكعبة وقالوا يعني أيكم يأتي إلى سلا جرور. سلا جرور هي المشيمة أو الجلد التي يكون فيها الولد بالنسبة للبعير، يعني زي المشيمة في بني آدم يعني. فذهب أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وأتى بسلا جرور وضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود وأنا أنظر لا أغني يعني شيئا، لضعف ابن مسعود يعني في بدنه وضعف في قبيلته، يعني حتى أتت فاطمة رضي الله عنها فرفعت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخوات على المشركين تسبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اللهم عليك بأبي جهل، يعني عمرو بن هشام وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عقبة بن عتبة وعد السابع فلم يحفظه الراوي، كل هؤلاء قتلوا يوم يعني بدر يعني استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وتنفيذا لوعد الله عز وجل لنبيه إنك فإناك المستهزئين. يقول وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوط كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة، ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه الخصص إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا والله أعلم. قوله فجاء أبو سفيان يعني الأبوي والد معاوية، والظاهر أن ما جاءه كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود ثم عادوا، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، إن كانت المرة الأولى قبل الهجرة وبعدين عادوا مرة ثانية فدعا عليه مرة ثانية فانتقم الرجل منهم بالبطشة الكبرى يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال يتامى أصوات الأرامل كما لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة، فإن لم يحمل على التعدد إلا فهو مشكل جدا والله المستعان. يقول هذا احتمال يكون بالمدينة احتمال يكون في مكة قبل غزوة بدر. قوله جئت تأمر بصلة الرحم، يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم، ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم. وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة صاد بلفظ فكشف عنهم ثم عادوا، وفي سورة الدخان من وجه آخر بلفظ فاستسقى لهم فسقوا، ونحوه من رواية أصباط المعلقة، يعني المعلقة اللي محذوفة بداية السند. قوله بدخان مبين الآية سقط قوله الآية لغير أبي ذر، وسيأتي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخان. قوله يوم نبطش البطشة الكبرى زاد الأصيلي بقية الآية، وزاد الأصباط هو ابن نصر وهو من زعم أنه أصباط ابن محمد عن منصور يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود، وقد وصله الجوزقي والبياقي من رواية علي بن ثابت عن أصباط ابن نصر عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إدبارا يعني عن الإسلام فذكر نحو الذي قبله وزاد فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث الحديث، وقد أشاروا بقولهم بعثت رحمة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قوله فسقوا الناس حولهم، كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين، فسقوا الناس حولهم وهو على لغة بني الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم، زاد بعد هذا فقال يعني ابن مسعود لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلى آخره، وقد تعقب الداودي وغيره هذه زيادة، ونسبوا أصوات ابن نصر إلى الغلط في قوله وشك الناس كثرة المطر. يعني بعض الناس اعترضوا على يعني هذه الرواية في البخاري منهم الإمام الدمياطي، وقال إن إن هنا ابن مسعود يعني أو دخل حديث في حديث، يعني زاد أصوات ابن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبخت عليهم سبعا، لمشابهة ذلك لما حدث يعني مع الصحابة يعني بالمدينة، إن واحد دخل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هلك الزرع والضرع وأدعو الله لنا بالغيث، فدعا ونفس القصة امتد المطر أسبوعا كاملا حتى دخل هذا الداخل أو غيره، فقال أدعو الله أن يرفع عنا المطر. فقال إن هو الراوي أدخل حديث في حديث، ولكن ما فيش مانع أن يكون يعني هذا حدث مع المسلمين، وحدث أيضا لما شكى المشركون القحط شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا وحصل أيضا مطر غزير، يعني حتى أتوهم أيضا فطلبوا منه أن يرفع عنهم المطر لكثرة الأمطار، فأيضا قال اللهم حوالينا ولا علينا. يقول تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أصباط ابن نصر إلى الغلط في قوله وشك الناس كثرة المطر إلى آخره، وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث، وأن الحديث الذي فيه شك وكثرة المطر وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش، وإنما هو في القصة التي رواها أنس رضي الله عنه، وليس هذا التعقيب عندي بجيد، إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين لتوهيم الثقات ليس بالهين، تقول فلان وهم وفلان أخطأ، خاصة حديث البخاري، لأن الحديث البخاري يعني العلماء يعني ما تركوا حديثا إلا فتشوا، يعني يقول والدليل على أن أصوات ابن نصر لم يغلط ما يأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث، فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسق، يعني أنه زي يطلب السقيا الكافرين ومع ذلك دعا لهم السقيا فسقوا. والقائل فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في الصحيحين، فجاءه أبو سفيان ثم وجدت في الدلائل دلائل النبوة البيهقي من طريق الشبابة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصمت عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال أدعو الله لقومك فإنهم قد هلكوا، ورواه أحمد بن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك. فأبهم أبو سفيان قال جاءه رجل يعني لم يصرح باسمه فقال استسقي الله لمضر، فقال إنك لجريء لمضر، قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك، فرفع يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، قال فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا قد تهدمت البيوت، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا، فظهر بذلك أن هذا الرجل مبهم المقول له إنك لجريء هو أبو سفيان، لكن يظهر لي أن فاعل قال يا رسول الله استنصرت الله إلى آخره هو كعب بن مرة راوي هذا الخبر لما أخرجه أحمد أيضا والحاكم طريق شعبة أيضا عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد إلى كعب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتيته اللي هو كعب بن مرة فأتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا الحديث. فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعبا حضروا جميعا فكلموا أبو سفيان بشيء وكعب بشيء، فدل ذلك على اتحاد قصتهما وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك لجريء ومن قوله فقال اللهم حولينا ولا علينا وغير ذلك. وظهر بذلك أن أصوات ابن نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم ينتقل من حديث إلى حديث. وسياق كعب المرة يشعر بأن ذلك وقع بالمدينة بقوله استنصرت الله فنصرك لأن كل منهما كان بالمدينة بعد الهجرة، لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس، بل قصة أنس واقعة أخرى لأن في رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى مطروا، وفي هذه فما كان إلا جمع أو نحوها حتى مطروا. والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك، فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعاء بالاستسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء، الوحدوث الصحو يعني عكس الاستسقاء. وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله استنصرت الله فنصرك على النصر بإجابة دعائه عليهم. وزوال الإشكال المتقدم والله أعلم. يقول الحافظ وإنه لا يكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد الوهم، يعني مع إمكان التصويب بمثلي بمزيد التأمل. كذلك يعني بعض الدمياطي لو قال ذلك فهو إمام، يعني الدمياطي صاحب المتجر الرابع يعني تقريبا من شيوخ النووي. ولكن يعني العجيب الأكثر أن بعض طلبة العلم المبتدئين يعني ما حصلوا القدر الواجب يقول وهم يحيى بن معين ووهم فلان وهم فلان، فتوهيم العلماء الجبال في الحفظ ليس بالهين، وفي الغالب يكون الذي وهمهم هو الواهم. يقول إنه ليكثر تعجب من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح مجرد التوهم مع إمكان التصويب بمزيد التأمل والتنقيب عن الطرق. وطبعا شغلة الحافظ ابن حجر والتنقيب عن طرق والجمع بين الروايات وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ، فلله الحمد على ما علم وأنعم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.